بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الكتاب منهج السالكين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الحدود، قال: البغاض، أي حد البغاض، وكما سبق، أو ما يكون في التعامل مع البغاض، أي ما يكون في التعامل مع البغاض. فالحقيقة أن البغاض يدخلهم بعض العلماء فرع في حد الحرارة، ولذلك ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الحدود بعد الكلام عن حد الحرارة. وكما نكرر ونعيد المرة بعد المرة ونقول إن الحدود الشرعية جعلت لتحذير الناس عن فعل هذه المعاصي تحديدا، فإن الحدود الشرعية هي الحاجز بين الناس وبين فعل هذه المعاصي العظيمة. والحدود هي العقوبة التي قررها الشرع لأجل حق الله عز وجل، الذي يشتمل على رعاية مصالح المجتمع المسلم، وكذلك مسألة محاربة ما يخالف هذا النظام الذي جعله الله عز وجل في المجتمع المسلم. ولذلك كانت هذه الحدود، وكما نكرر، وهي حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد المحاربة وحد الردة. وكما نكرر كذلك أن الناس منهم من يظن أن الحدود الشرعية هي الشريعة الإسلامية، هي الشريعة الإسلامية، يعني يظن أن الشريعة الإسلامية محصورة في الحدود وإقامة الحدود. وهذا نظرا لأسباب كثيرة، من أعظمها ما تسبب فيه أهل الإعلام الذين يتسلطوا على أكثره أصحاب التوجهات العلمانية والتوجهات المنحرفة التي اختزلت الشريعة أو اختزلت الإسلام والشريعة الإسلامية في الحدود، اختزلت الإسلام والشريعة الإسلامية في الحدود. حتى أنك تسمع خصوصا في هذه الأيام هذا الحديث لا ينقطع تقريبا في وسائل الإعلام، يعني يلبسون على الناس من خلاله أن الإسلاميون أو أن الإسلاميين سيأتون وسيقيمون عليهم الحدود، سيقطعون اليد ويجلدون الزاني ونحو ذلك. فاختزلوا الإسلام في الحدود، يعني لبسوا على الناس أن الإسلام هو مجرد إقامة الحدود، هذا هو الإسلام فحسب، ونسوا أن الإسلام والشريعة الإسلامية جملة كبيرة جدا من الأحكام والعلاقات والمعاملات العظيمة التي تحفظ كيان المجتمع الإسلامي، ولو تيسر إن شاء الله تعالى سنحاول بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة أن يعني نخصص مجلسا للكلام عن محافل الشريعة الإسلامية، حيث أن كثيرا من الناس ظن على ما لبس عليه أهل الإعلام من الشريعة الإسلامية ما هي إلا إقامة الحدود. أما الحدود فهي جزء من الشريعة الإسلامية، أما الحدود فهي جزء من الشريعة الإسلامية، وهذا الجزء كما نكرر جزء عظيم يحفظ الله عز وجل به مصالح عظيمة، فهذه العقوبات تعود أو يعود نفعها على الفرد وعلى المجتمع، فإن الفرد إذا عوقب انزجر، والمجتمع إذا أقيمت فيه هذه العقوبات كذلك انزجر وامتنعت فيه الجريمة أو أشبه أن تمتنع فيه الجريمة، وهذا النوع على الخصوص من هذه الجرائم. وأنا أضرب لكم مثالا على ذلك قد ذكرناه لعلنا في المرة قبل السابقة، وهو لما أقام الجيش عقوبة الإعدام رميا بالرصاص في الأسبوعين الماضيين على بعض البلطجية. أنا أوافقكم أو أنتم توافقونني على أن هذا الفعل أوجد تأثيرا كبيرا في المجتمع، وعلى الأقل في المجتمع المحيط بالحادثة وبالتطبيق. فمن يعني ينظر في أحوال المجتمع في الأيام السابقة قبل إقامة هذه العقوبة وبعد هذه العقوبة يجد بونا شافعا قبل إقامة هذه العقوبة اللي هي الإعدام لبعض البلطجيه في ميدان عام رميا بالرصاص، وبعض العقوبات الزاجرة في هذا الوقت ينظر قبل هذا وبعد، برغم أن هذه العقوبات فيها أو تحتاج إلى شيء من الضبط لتوافق العقوبات الشرعية، لكن منها ما هو قريب جدا وهو إقامة حد يعني الحرابة بطريق القتل رميا بالرصاص. رميا بالرصاص ماذا حدث؟ حدث انضباط كبير في قطاعات كثيرة من البلاد، لا أقول الكل لكن على الأقل انزجر كثير من المنحرفين وقلت يعني جرائم البلطجة بنسبة على الأقل. هذا مثال يدلك على أن إقامة الحدود في المجتمع تحفظ المجتمع وتحفظ يعني للناس أعراضهم وأموالهم. وأنا لا أقول لكم كذلك شيئا بعيدا آخر، وإنما شيء هو حاصل ربما، وهو ما تردد أول أمس أيضا حول مدرسة من المدارس، أن هناك بعض البلطجية خطفوا بعض البنات، وأن الجيش تدخل وأطلق الرصاص ونحو ذلك في الهواء وفرق أو يعني جعل هؤلاء يتركون البنات ويفرون ونحو ذلك. هذه الأحوال الحقيقة التي تعبر عن عدم أمن على الأعراض وعلى الأموال وعلى يعني الدماء ونحو ذلك، ابنتك لا تستطيع أن تمشي وحدها الآن في أي مكان، لماذا؟ لأن هناك في المجتمع حالة اضطراب نتيجة ظروف معينة. العقوبات الشرعية من أعظم الأسباب التي تعيد إلى المجتمع، بل لا أقول تعيد، تحفظ على الدوام للمجتمع أمنه، تحفظ على الدوام للمجتمع أمنه. ولذلك هذه العقوبات سماها الله عز وجل حدودا، لماذا؟ كما ذكرنا قبل ذلك، لأنها تجعل حدا أي حاجزا بين الناس وبين فعل هذه الجرائم. ولذلك العقوبات الشرعية والحدود جزء عظيم جدا في الشريعة يحفظ الأمن في البلاد والعباد. وكذلك هي ليست كل الشريعة، أي العقوبات ليست كل الشريعة، بل الشريعة أوسع من ذلك، كما يعني ذكرنا قبل ذلك في أماكن أخرى إن تيسر بإذن الله تعالى في فرصة أن نذكر ذلك هنا في هذا المكان، لا سيما وأنه ربما يسمع لبعض هذه الكلمات من يمر في طريق أو نحو ذلك، عن الله ينفع بها. وأما الكلام اليوم فهو عن البغاء، يعني عقوبة البغاء وأحكام التعامل مع البغاء، أحكام التعامل مع البغاة. أولا من هم البغاة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاء وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. قال البغاء: قال ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. من خرج على الإمام، الإمام هو حاكم المسلمين الشرعي الذي يحكمه. هذا الإمام قد تخرج طائفة عليه في وقت من الأوقات. متى تسمى هذه الطائفة بغاة ومتى لا تسمى بغاة؟ تسمى هذه الطائفة أو هذه الجماعة بغاة إذا كانوا جماعة ابتداء، إذا كانوا جماعة وكانت لهم شوكة وقوة وكان لهم قيادة يجتمعون من تحتها، وخرجوا على الإمام بتأويل، وخرجوا على الإمام بتأويل. هؤلاء يسمون بغاة، ولذلك يخرجوا عن هذا الوصف إذا كانوا أفرادا، إذا كانوا أفرادا ليس لهم قوة ولا شوكة ولا قيادة تجمعهم، فهؤلاء لا يسمون بغاة، لا يسمون بغاة، وينظر في أمرهم. فإن كانوا قد خرجوا يريدون منصبا أو رياسة أو مالا فهؤلاء ظلمة، هؤلاء ظلمة. كذلك البغاة، كذلك البغاة فيهم ظلم، لكن لهؤلاء أحكام عند ربهم وهؤلاء أحكام عند ربهم. أما البغاة هم الذين كما ذكرنا لهم قوة وجماعة وشوكة وقيادة يعملون من تحتهم، طائفة من الناس من المسلمين، جماعة كبيرة من المسلمين معها قوة وشوكة ولها قيادة، خرجت على حاكم المسلمين الشرعي، خرجت عليه تنقم عليه أمرا هم فيه متأولون، هم فيه متأولون، وهذا ضابط مهم أيضا. وإلا لو لم يكن لهم تأويل مقبول شرعا فهم ليسوا كذلك، كأن يخرجوا يريدون منصبا أو يريدون مالا أو رياسة ظلما وعدوانا، فهؤلاء لهم أحكام يقاتلون من خلاله. أما البغاة فكما نكرر، فإن كانوا كذلك على هذا النحو طائفة من الناس المسلمين كبيرة لها قوة ولا شوكة ولا قيادة، وعلى تأويل، على تأويل يعني كظنهم مثلا كفر الإمام أو كفر الحاكم مثلا، أو ظنهم أنه لا يقيم حكم الله مثلا في أمور ونحو ذلك، فأرادوا الخروج عليه ومخالفة أمره، مخالفة أمره، ما هو الحكم عند ذلك؟ قال من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، فهو باغ، والباغي جعل الله عز وجل له أحكام. قال الله عز وجل: يا أيها الذي، وإن قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، يعني أتت بالبغي، أتت بالبغي. إذن فالطائفة الباغية على إمام المسلمين هذه الطائفة تقاتل إن لم ترجع، ولذلك أول ما يبدأ مع هذه الحوار، أول ما يبدأ مع هذه الطائفة الحوار، يقال لهم: ما تنقمون به على الإمام، إمام المسلمين، ما تنقمون به؟ فإن قالوا شيئا هو بالفعل قد أساء أو أخطأ فيه قبل نصيحتهم، قبل نصيحته ودعاهم إلى الرجوع وتم الإصلاح والرجوع. وإن قالوا شيئا خاطئا عليهم على الإمام أن يصحح لهم ذلك وأن يبين لهم الأمر والحق، وهذا سواء بشخص الإمام أو بنواب الإمام يجعلهم بينه وبين البغاة، بين الطائفة الباغية يتكلمون معهم ويتحاورون معهم. فإن رجعوا وإلا قاتلهم الإمام ومن معه من المسلمين، ووجب على المسلمين إعانة الإمام لقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليهم مما لا يجوز وكشف شبههم، عندهم شبهة في أمر أو نحو ذلك يكشف لهم ذلك، عندهم حق فيما قالوا ينبغي عليه أن يصلح ويعيد الأمر إلى ما ينبغي أن يكون عليه فيما تكلموا فيه، فيما تكلموا فيه. ولذلك نعيد الكلام بخصوص مسألة ضبط وصف الطائفة الباغية أو البغاة، أن يكونوا جماعة وقوة وشوق ولهم قيادة ولهم تأويل ولهم تأويل، ويخرجون بهذا على الإمام. وكلمة يخرجون معناها يعني يخالفون الإمام ويعلنون المخالفة، ويعلنون المخالفة ويعلنون ذلك بالسلاح والقوة. هذه الطائفة تسمى بغاة إذا أعلنوا ذلك بالسلاح والقوة والشوكة. أما إذا كان الأمر بين طائفتين من المسلمين، لا الإمام وطائفة، لا طائفتين من المسلمين كما في ظاهر الآية، إذا كان الأمر بين طائفتين من المسلمين على أمر مال أو رياسة أو نحو ذلك وليس بأمر شرعي فكلاهما ظالم، فكلاهما ظالم. لماذا؟ لأن القتال هنا على دنيا، القتال هنا على دنيا. أما إن كان القتال بين الطائفتين على تأويل شرعي وأمر ديني لكل طائفة من الطائفتين فكلاهما معذور في تأويله، ووجب عليه أن ينتصح بالنصيحة التي تسدى إليه من أي جهة. وهذا قد حدث مع الأفاضل والأكابر رضوان الله عليهم أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اختلف وتنازع معاوية رضي الله عنه وعلي، أي طائفة علي وطائفة معاوية وطائفة معاوية. لكن الصورة التي عليها الكلام هنا في حق الإمام والطائفة الباغية، يعني الكلام عن الإمام والطائفة الباغية. ومثال ذلك، بل هو أبرز مثال لذلك، هو قتال أبي بكر رضي الله عنه للبغاة، قتال أبي بكر للبغاة مانع الزكاة، مانع الزكاة. قتال المرتدين ده له أحكام، وإلا فإن الذين خالفوا أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على طائفتين. الطائفة الأولى كانت طائفة مرتدين، مرتدين ارتدوا عن الإسلام بالكلية. الطائفة الثانية طائفة مانع الزكاة، وطائفة مانع الزكاة قاتلهم أبو بكر قتال البغاة، على الراجح من أقوال العلماء قاتلهم أبو بكر قتال البغاة. ولذلك لما قام عمر رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقاتلهم وقد نطقوا ما قلنا، أي قالوا بقولنا، أي نطقوا الشهادتين وقالوا مثل ما نقول؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنهم، والله لأقاتلنهم. ثم قال: والله ووالله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. وقال أيضا في رواية أخرى: والله لو أنهم منعوا قدر ثقلة أو كلمة نحوها كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنعوا لقاتلتهم على ذلك، لقاتلتهم على ذلك. فكان هؤلاء متأولون، أي كان مانع الزكاة متأولون، أي تأولوا أن لهم حق، وهو أنهم ظنوا أنه امتناعهم عن الزكاة هذا صحيح، وذلك لأنهم كانوا قد تأولوا قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا هذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا، وأما إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم منعنا. فهؤلاء كان لهم تأويل وكانوا على الإسلام، لكن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم وقال: لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، لقاتلتهم على ذلك. ولذلك فالأصح أن أبا بكر قاتل مانع الزكاة قتال بغاة، قتال بغاة. راجع بقى الوصف اللي احنا ذكرناه أو اللي ذكر العلماء في وصف البغاة تجده منطبق على هؤلاء، جماعة ذات قوة وشوكة تحت قيادة تخالف إمام المسلمين وتعصي أمرهم، وتعصي أمرهم. فقام أبو بكر فقاتلهم على ذلك، فقاتلهم على ذلك. قال: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغٍ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. قال: فإن انتهوا كف عنهم، فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلهم، وعلى رعيته معونتهم على قتالهم. قال: فإن انتهوا كف عنهم، وهذه من ضوابط قتال ماذا؟ البغاة. إذا قاتلهم الإمام فانتهوا، يعني أعلنوا مثلا الرجوع أو أعلنوا الاستسلام مثلا، فعلى ذلك يجب على الإمام ماذا؟ أن يتوقف عن قتاله، أن لا أن يقول: لا ده أنا طالما خرجوا علي أو خلفوني لابد أن أنا أأدبهم وأعمل فيهم وأسوي ورحمة ذلك، لا، انتهوا توقف، لا يجوز أن يرفع السيف عليهم بعد هذه اللحظة. ولذلك يعني لو ربطنا الكلام ببعض المسائل يعني العصرية، قتال الخليج مثلا، قتال حرب الخليج مثلا، كان من ضمن الأخطاء الشنيعة في حرب الخليج مسألة إدخال المشركين والقوات يعني الغربية الكافرة في هذا الأمر، حيث كانت لها القيادة والكلمة والصوت وكل شيء. ولذلك هؤلاء لا يفهمون ولا يعرفون معنى قتال البغاة، بل نقول إن جيوش المسلمين نفسها ربما لا تعرف قتال البغاة كيف يكون. ولذلك لما دخل مثلا الجيوش الغربية دخلت العراق، وأغلب أهل العراق انتهوا وتوقفوا وأعلنوا الاستسلام، ما توقف القتال، ظل الطيران يضرب ليل نهار. وده خطأ آخر، وده خطأ آخر، وهو يعني لما نأتي عند مسألة المقاتلة بهم، إنه لا يجوز للإمام أن يضرب الطائفة الباغية في القتال بما يبيدهم، زي القذافي كده مثلا، لا يجوز له، والقذافي طبعا لا إمام ولا حاكم، الحاكم اللي هو الكلام كله انتبه، الكلام هنا على الإمام اللي هو من؟ الإمام الشرعي الذي نصب بالشرع، لا أم على هو على حكم المسلمين. وهناك حكام للمسلمين علوا ومع ذلك نتعامل معهم من باب المصالح والمساس، ونتعاون معهم فيما كان فيه خير للمسلمين. يعني نسبة كبيرة جدا من حكام المسلمين ليسوا حكاما شرعيين، إنما هم حكام علوا على حكم المسلمين. طيب المسلمين عند ذلك ما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن يتعاونوا معهم إذا كانت المفسدة في مخالفتهم والخروج عليهم فيما هو طاعة، فيما فيه طاعة لله، ومخالفتهم فيما فيه معصية لله عز وجل. قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، أي إذا لم ينتهوا ويمتنعوا قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام المسلم. قال: وعلى رعيته معونتهم على قتالهم. مثال عصري في الحقيقة، يعني أيضا يتعلق بمثل هذه المسائل، مسألة الخروج في السعودية للمظاهرات مثلا، المملكة السعودية الخروج في المظاهرات فيها لا يجوز أبدا، ومن خرج في مظاهرة السعودية آثم بلا خلاف بين علماء العصر. لماذا؟ لأن هذا من الخروج، لأن هذا من أو نوع من الخروج الذي لا يجوز، الذي لا يجوز. لماذا؟ لأن الحاكم وإن كان فيه ظلم وجور يقيم الشريعة في الظاهر ويقيم الأحكام وهكذا، ولذلك فهنا تكون فتنة، وهنا يكون الأمر في الحقيقة إفساد في مجتمع المسلمين الذي تقام فيه الشريعة وإن كان فيه وجود مخالفة أو نحو ذلك. ولذلك فإن الخروج في قوة وشوكة إن لم يرجع البغاء قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام، ووجب على الرعية أن تقاتل معهم الطائفة الباغية. قال: فإن اضطر إلى قتالهم، اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم، في طبع أخرى أو إتلاف مالهم، فلا شيء على الدافع. فلا شيء على الدافع، يعني من الدافع اللي هو اللي بيقاتل مع الإمام، مع الحاكم المسلم، فهو يسمى دافع. الجيش اللي هو بيحكمه الحاكم المسلم اسمه دافع، بيفعل ماذا؟ بيدفع الطائفة الباغية عن بغيها، عن بغيها. قال: فلا شيء على الدافع، يعني في حالة قتل البغاة أو تلف بعض أموالهم لا شيء، لا يقال إن هنا في قطاط أو دية أو نحو ذلك. قال: وإن قتل الدافع كان شهيدا، وإن قتل الدافع كان شهيدا، هو ذا اللي ينفع، ينفع يعني إنجاز التعبير، يعني اللي كان بيقولوا مش هستخدم أنا عبد المأمور مثلا، لا لا، هو ذا اللي ينفع، يبقى يتقال أنا طائع للمأمور. هو لماذا؟ لأنه يطيع في طاعة الله، لأن الله قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا بفضل المسلمين، قاتلوا التي تبغي. لذلك لو أما المسلمين على سبيل المثال العصري أيضا، الحال في ليبيا، الحال في ليبيا مثلا، لو أن المسلمين عارفوا الأحكام الشرعية ما وصل الأمر إلى ما وصل إليه، وهو أن المسلمين ينبغي أن يكون لهم جيش مجهز لقتال البغاة ولقتال كذلك من يستحق القتال الظالم فيهم. فمثلا على سبيل المثال في بلد من بلاد المسلمين مشكلة تؤدي إلى قتال طائفتين، الجيوش الإسلامية المعدة لذلك هي التي تقوم بالدور في فض الإيش؟ النزاع، لا أن تأتي الجيوش الغربية وابتداء يبدأ بقى الحساب بقى ابتداء من فاتورة الإيش؟ فاتورة الحرب التي يدفعها المسلمون من دمائهم، ثم بعد ذلك الاحتلال، ثم بعد ذلك الاحتلال. تجد هذه البلاد أو هذه الجيوش الغربية إن لم تكن موجودة عددا فهي موجودة بصورة من الصور. يعني على سبيل المثال صور مثلا الجيوش اللي هي الأمريكية وغيره الغربية بعد حرب الخليج موجودة في السعودية وموجودة في بلاد الخليج عبارة عن وحدات، واللي هو أكثر من وحدات بقى القواعد. أصبح هو في بلاد المسلمين عنده ما يفعل، عنده قاعدة في كل بلد، قطر فيها أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، والسعودية فيها قاعدة ولا اثنين، ومش عارف الكويت كم قاعدة، ومش عارف. يعني لما هو يحب يضرب عنده قواعد بتاعته هو، أرض يملكها جيوش الغرب في بلاد المسلمين، القاعدة بتاعته دي ما يدخلهاش حد غيره هو، ولو دخلها حد يدخلها بما هو يرضى، وهو يضع فيها كل الإمكانيات التي يضرب بها المسلمين. ولذلك فصورة الحرب الليبية بعدها احتلال بدرجة أو بصورة من الصور، وهذا لأجل أن المسلمين خالفوا أمر الله تعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغى. كل مسلمين في مسلمين، لكن لما كان المسلمون على هذا الحال الذي نراه وعلى هذا التشرذم والبعد عن كتاب الله، حتى أنهم منهم من يظهر من أحكام الله ومن شريعة الله تعالى، تحقوا ذلك. أنا وأنا جاي في الطريق أحد الإخوة بيقول لي ممثل اسمه قطارة نذكره في المسجد، ممثل بيقول في وسائل الإعلام، أو اليومين دول الممثلين بقى في وسائل الإعلام، بيقول في وسائل الإعلام الجماعة دول إحنا هنشيل لهم الأمور، هنسيبهم يقطعوا لنا وداننا ويقطعوا لنا رجلينا ويقطعوا لنا إيدينا. انظر إلى التهكم على شريعة الله على هذا الحد وعلى هذا النحو. أول شيء مفيش حاجة اسمها في الشريعة الإسلامية حد قطع الإيه؟ الودن، مفيش الكلام، وده يدل على الجهل. وهذا يذكرنا بالمثل المشهور الشبيه بهذه الحكاية بتاع وزير الثقافة السابق، وزير الثقافة السابق لما عمل حملة كده على الحجاب في الكليات ونحو ذلك، فقام الراجل طلع بيتكلم فبيقولوا الحجاب، هو عايز يقول حاجة برضه، هو وزير ثقافة برضه عايز يبقى له رأي في المجتمع برضه يقول حاجة. قال لهم وإيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة يعني؟ هو الحجاب من أركان الإسلام الأربعة؟ هو الحجاب من أركان الإسلام الأربعة؟ طيب ده يعني بارك الله عز وجل في أولاد المسلمين، أي عيل صغير من عيال المسلمين يسمع لك الخمس أركان، بني الإسلام على خمس. الرجل الظاهر ما سمعش عمره الحديث حتى، وبعدين مع ذلك هو الذي يتحكم في ثقافة أكبر بلد إسلامي في العالم مصر. لا أقصد العدد، أنا أقصد قوة الثقة الإسلامي والتدين. أكبر بلد في العالم متدين هو مصر، وزير الثقافة مش عارف أركان الإسلام خمسة ولا أربعة. ولذلك يطلع ممثل مرشحه بعض أصحابه وأحبابه والمعجبين بتوعه مرشحينه لرئاسة الجمهورية، الممثل بيقول ايه؟ هيقيموا علينا حد قطع الوزن وقطع الرجل ومش عارفين. اول حاجة مفيش حد اسمه قطع الوزن، تاني حاجة لو في حد قطع اليد اسمه حد السرقة، ومن الذي سماه حدا ومن الذي شرعه؟ الله سبحانه وتعالى. روح عيب على ربنا ده، هذا مقتضى الحال ان هذا الممثل الذي يعيب الشريعة على هذا النحو يقول هيعودوا أبطال ايدينا ونحو ذلك، وانه احنا هم السنيين والسلفيين اللي قالوا هذه حدود، هو الله هو الذي وضعها. حتى وصل الامر الى التبدح حتى يقول احنا عايزين نشوف الجماعة دول موقفهم ايه معانا، هيقولوا لنا التمثيل حرام بعد كده. الرجل بيدور على اكل عيش، الإسلام مش هي دي قضيته، إقامة دين الله في الأرض ليست هذه قضية، هذا هو إنه يظل يملأ بطنه بالخمر طول الليل وغيوبه بالأموال. ولو ضاع الإسلام، لكن هو عايز يطمن على مستقبله. احنا عايزين نشوف دول هيعملوا معانا ايه، هيقولوا لنا التمثيل حرام بعد كده. طب ولو قالوا لك التمثيل حرام، من اين اتوا بذلك؟ الم يقل الله عز وجل ما يدل على ان هذا حرام حرمه الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. الكذب، الكذب حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فضلا عما في مثلا مثل هذه الوظيفة على سبيل المثال فقط من الانحراف والعري والفجور ونحو ذلك، حتى أن الواحد من هؤلاء تكون زوجته هي بطلة الفيلم، بطلة الفيلم كما يقولون، وهو المخرج أحيانا أو هو ممثل من بين الممثلين في الفيلم. يقوم مشهد هيطلع فيه البطل كما يسمونه، ينام معها في فراش ويقبلها ويحتضنها ربما، بل ربما يعلوها في الفراش نحو ذلك، ويكون هو المخرج ولا حاجه، يقول له: انا عايزك تعمل المساله دي كويس. اليس هذا موجود يا اخوانا؟ ومع ذلك تسمع في وسائل الاعلام من يجترئ ويقول: هم هيلغوا لنا الحاجات دي، هيمنعونا. انت في فطرتك كمسلم هل ترى ذلك يحل او يصح؟ وان كان والعياذ بالله لو ان هؤلاء في الحقيقه يعني ربما حققنا الامر لوجدنا ان هذه الفطر انتكست والعياذ بالله، حتى الواحد منهم يرضى ان ينام الرجل في فراش مع زوجته ويقبلها امام عينيه، ثم بعد ذلك تنشر هذه الصور في الافاق في الافلام والمش عارف ايه، ويقول لك الممثل القدير وزوجته الممثله القديره كانوا في الفيلم الاثنين، وهو زعل جدا لان المشهد كانت مكسوفه وهي بتمثله. قال: لا لا، انا عايز تقومي بوظيفتك ولا تقومي بدورك ولا نحو ذلك بامانه، دي رساله انت بتاديها. اخفاف بعقول المسلمين، تغيير والعياذ بالله للفطر على هذا النحو. لذلك هؤلاء هم الان الذين يشنون الحرب الاعلاميه في وسائل الاعلام على شريعة الله سبحانه، وعلى وجود من يريد إقامة أي معنى من معاني الشرع في حياة الناس. نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال: فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم، أي إتلاف مالهم، فلا شيء على الدافع. قال: وإن قتل الدافع كان شهيدا. قال: وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني اللي بيقاتل مع الإمام لو قتل فهو شهيد، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد. هذا يقاتل أهل الدين. قال: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهد على دريش، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية. هذا من أحكام البغاة، انه الامام المسلم اذا قاتل الطائفه الباغيه بذلك لا يتبع لهم مدبر، يعني من ولى منهم مدبرا لا يتعقبه ولا يطلبه، خلاص ولى مدبر خلاص لعله يتوب ويرجع عما هو فيه. ولا يجهز على دريح، ولا يجهز على دريح، لا ياتي على دريح ويقبل عليهم وفي قتال، لا. الجريح أصبح الآن في حال العجز، لا يجهز عليه، بل يرفع هذا الجريح ويداوى أو يطرق على أسوأ الأحوال، لكن لا يجهز عليه. قال: ولا يغنم لهم مال، ولا يأخذ أموالهم غنيمة، لأن الغنيمة لا تؤخذ إلا من الكفار. ولا يسبي لهم ذرية، ولا يسبي لهم ذرية، لو معهم ذرية هم بيقتلوا مثلا، لا يأخذها الحاكم المسلم ولا يأخذها المسلمون الذين يقاتلون البغاة، بخلاف طبعا ما نسمع ونرى الحروب التي تدور على جهل بأحكام الله تعالى. نادي الاعتداء على الأعراض والمفاوضات والعياذ بالله ونحو ذلك، وأفضنا عن الأموال. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من مفاوض وأموال، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. بمعنى أنه بعدما تنتهي الحرب، بعدما تنتهي الحرب ردهم الإمام أو لم يردهم، لا ضمان على أحد الفريقين. يعني لا يقال مثلا إن قتل من هذا الفريق 10 عايزين بيلكم، أو لا يقال تلف من أموال هذا الفريق كم، فنريد ضمان هذا التلف. لا، لماذا؟ لأن الطائفة الباغية مستحقة للقتال، والطائفة الدافعة تقاتل طائفة مسلمة لها تأويل، لها تأويل، ولذلك لا هذا يضمن ولا هذا يضمن. أما إذا كان القتال بين طائفتين مسلمتين على مال أو رياسة ونحو ذلك وليس مع الحاكم المسلم، فإن هذا يكون ظلم فيما بينهما، وعلى كل طائفة بعد انتهاء الحرب بينهما أن تضمن لأخرى. فرق بين الأمرين، على كل طائفة أن تضمن لأخرى، بخلاف قتال البغاة مفيش ضمان. إنما لو قتال مثلا عيلتين قبيلتين بيقتلوا بعض، بعد ما ينتهي الأمر تدخل بقى طائفة ثالثة بإصلاح أو بالرد الباغية ونحو ذلك، ينتهى الأمر في هذه الحال، هذا يضمن وهذا يضمن، كلاهما يضمن اختلافيات العلم الآخر. لماذا؟ لأن هذا يختلف عن قتال البغاة الذي يكون ضد الإمام. طيب، نقف على ذلك وننتقل إلى كتاب أعلام السنة المنشورة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.